لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم.